أثبتوا له شيء لا يليق به، فإذن معطلة في الحقيقة، لأن الذي يليق بالله عز وجل نفوه ما أثبتوا، أثبتوا شيئا لا يليق به سبحانه وتعالى، فإذن هم أيضا معطلة، لأن الذي يواجب إثباته وهو إثبات الصفات على ما يليق به من غير تشبيه هذا ما حصل منه، لهذا هم يعتبرون معطلة في هذا، لأنهم عطلوا الله عما يليق به وأثبتوا له شيئا لا يليق به أثبتوا، فإذا المعطلة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، والمشبهة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، وأهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه وتخلوا من الإساءتين وهما التعطيل والتشبيه. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق هو المدني وهو صديق أخرج له في البخاري تعليقا ونسبه أصحاب السنة، عن أبي الدينار هو عبد الله بن الإخوان وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الأعرج الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الزريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرس حتى نزلت هذه الايه والله يعصمك من الناس، فاخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم راسه من القبه فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الزغيري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة. ما أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان يحرس وأنه بعد ما نزل عليه يا أيها الذين بلغوا منزلك من ربك إلى أن تفعل هذا الله يعصمك من الناس، قال يعني أمرهم بأن يتركوا ما كانوا عليه، وقال إن الله تعالى عصمه فيما يتعلق بالحديث السابق الحافظ بن حجر عند قول البخاري يا أيها الرسول بلغ منزلك من ربك وإن تفعل بلغت رسالته، ذكر عند شرح هذا الحديث كلاما كثيرا عن السلف فيما يتعلق بما كانوا عليه من إثبات الصفات وعدم التعرض لها بتشبيه، ونقل نقولا متعددة، ثم ختم ذلك بكلام له جميل جدا وقال إن هذا هو خير القرون وهذا الذي كان عليه القرون، فكيف يعني كيف يكون الحق في يعني في غير كلامه، كلام الذي حجر نفسه بعد أن ساق تلك الآثار وتلك الكلام الكثير ختمه بكلام جميل له يعني يدل على يعني أنه رحمه الله على طريقة السلف، ولكنه أحيانا يأتي في نفس الشرح يأتي بكلام ويحكي كلام بعض المتكلمين ويسكت على ذلك ولا يتعرض له، ولكنه في هذا نص وذكر كلاما جميلا لنفسه يتعلق بأن الحق هو ما كان عليه سلف الأمة الذين هم خير الذين هم أصحاب القرون الثلاثة التي هي خير القرون. هذه الآية بعدما نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن لا يحرسوه، وقد قيل كيف هذا وقد الرسول صلى الله عليه وسلم شد وجهه وكسرت رباعيته، فقيل إن هذا قبل أن تنزل هذه الآية، وقيل إن المنع أو الذي لعصمه إنما جاء من القتل، وأما كونه ينالها شيء من الأداء فهذا يوفق بين ما جاء مما حصل له وبين هذا الذي جاء به القرآن من أنهم لا سبيل لهم إلى قتله والله تعالى يعصمهم منهم، وأما كونه يحصل منهم شيء من الإيذاء فهذا يحصل ولا ينافي ما جاء في هذه الآية. هذا على ما حصل بعد نزوله. وأما ما حصل يوم أحد شد وجهه في صدر ضعيفته فإن هذا متقدم والمائدة من آخر ما نزل. قال حدثنا عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحارث بن عبيد هو صدوق يخطئ من البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. عن سعيد البريري وسعيد بن ياسر البريري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن شقيق والحقيلي وهو ثقة أخرج أصحابه في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهرمي نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن البغير عن عبد الله بن شقيق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرص ولم يذكر فيه عن عائشة. نعم من المرسل. نعم أنا تعالى الحديث والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله إبن محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.